ثم بعد ذلك ما يترتب على ذلك من الشتائم والسب قد يصل الأمر إلى القتل. وكثير من الذين يقتلون أو يعتدون على الناس أو كذا يقول والله كنت غضبان شديد وتصرفت هذا التصرف. فلذا الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الحلم بالتحلم، لأن يحاول أن يتحلم بحيث يمنع الغضب من أن يؤثر على حياته.